يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، الشوق أقلقني وصوت الحادي، فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام، فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام إلى النبي الهادي، ويلوح لي ما بين زمزم والصفا عند المقام، سمعت صوت منادي ويقول لي يا نائما جد السرى، عرفات عرفات عرفات تجلي كل قلب صادي، من نال من عرفات نورة ساعة نال السرور ونال كل مراد. تنسعد يا من زرت البين، شهدت الكعبة الحلوة، تسعد يا من زرت البين، شهدت الكعبة الحلوة، طبت وسعين وألبين، طبت وسعين وألبين بين الصفا مسافر على عرفان، جبل الرحمة لا تنسى، يا مسافر على عرفان، جبل الرحمة لا تنسى، يا مسافر على عرفان، يا مسافر على من وراء.